بسم الله وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قادرين على

فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.